فوق السحاب طار وحلق الطيار من فوقه سماء من تحته البحار من تحته البحار فوق السحاب طار وحلق الطيار من فوقه سماء من تحته البحار من تحته البحار يطير حيث شاء كالنسر في الفضاء ويعبر الأجواء في الليل والنهار فوق السحاب طار وحلق الطيار من فوقه السماء من تحته البحار من تحته البحار يطير بالجموع كالطائر السريع في الجو لا يضيع ويعرف المسار فوق السحاب طار وحلق الطيار من فوقه سماء من تحته البحار من تحته البحار يعلو على الغيوم يدنو من النجوم يعلو على الغيوم يدنو من النجوم طريقه مرسوم لسائر الأقطار يعلو على الغيوم يدنو من النجوم طريقه مرسوم لسائر الأقطار فوق السحاب طار وحلق الطيار من فوقه سماء من تحته البحار من تحته البحار وإن رأت عيناه الكون من علاه تذكر الإله المبدع الجبار المبدع الجبار فوق السحاب طار وحلق الطيار من فوقه سماء من تحته البحار من تحته البحار فوق السحاب طار وحلق الطيار من فوقه سماء من تحته البحار من تحته البحار من تحته البحار فوق السحاب طار